الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد تكلمنا في المجالس السابقة أو المحنة إلماحا إلى شيء مما يتعلق بقضية الإلحاد، وذكرنا الملاحد الذين لا ينتسبون إلى الدين، وشرعنا في ذكر بعض الملاحد الذين ينتسبون إلى الدين أو مناهج تؤدي إلى الإلحاد وتقود بطبيعتها إلى الإلحاد. ونختم ذلك اليوم بالإشارة لبعضه. فأول ما نشير إليه في هذا المجلس هو المنهج الذي يسمى بالعلمانية أو الليبرالية. العلمانية أو الليبرالية، هؤلاء أناس، طبعا العلمانية ربما ينتسب لها أناس هم ليسوا مسلمين وأناس آخرين مسلمين، نحن نتكلم عن من يقول بأنه علماني ومسلم. العلمانية هي في حقيقة أمرها هي اللادينية، لأن العلمانية معناها أن يبحث عن حلول لما يتعلق بمشاكل الفرد والمجتمع فيما يتعلق بسياسته واقتصاده وأموره العسكرية والحياتية وكلها خارج نطاق وإطار الدين، هذه هي العلمانية. فهي في حقيقة أمرها اللا دينية. والعلمانية منها علمانية متطرفة وهي العلمانية الإلحادية، وقد تكلمنا عن ذلك، ومنها العلمانية التي تدعي أنها تؤمن، أو العلمانية الذين يدعون بأنهم يؤمنون بوجود إله رب خالق. فالعلمانية يعني سميت في المجتمعات الشرقية بالعلمانية تلبيسا وكذبا وخداعا وتسويقا وترويجا لها بين المسلمين، لأن المسلمين لو قيل لهم إن هذه حركات لا دينية، وإن هذه دعوة إلى اللا دينية، بمعنى أن المسلمين ينبغي عليهم أن يتركوا دينهم خلفهم ظهرية في مجالاتهم السياسية ومجالاتهم الحياتية وفي السياسة وفيما يتعلق بالدولة والاقتصاد وغير ذلك، لأبى المسلمون ذلك، ولذلك لم يقولوا إنها لا دينية، ولكن قالوا بأنها علمانية، نسبوها إلى العلم زورا وبهتانا. طيب، قبل أن نتكلم عن العلمانية وحكمها، ما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور العلمانية عند الغرب، باعتبار أن العلمانية أصلا نشأت عندهم؟ العلمانية نشأت في بعد الثورة الحديثة التي كانت في أوروبا، والثورة التي قامت على الكنيسة. طيب، ما هو الوضع القائم في ذلك الوقت وفي ذلك الزمن؟ كان ثمة نظام إقطاعي، كان هناك نظام إقطاعي. ما هو النظام الإقطاعي؟ كان هناك ملوك، وهؤلاء الملوك حولهم حاشية، هؤلاء الحاشية يسمون بالنبلاء ونحوهم. والصنف الثالث هو صنف رجال الدين أو رجال الكنيسة. هؤلاء الثلاثة أصناف من الملوك والنبلاء الذين هم الحاشية ورجال الدين يقتطعون أراضي ثم يخدمون غيرهم ويسترقونهم، يعني غيرهم من الناس إنما هم أرقاء عندهم وعبيد عندهم. تجد الواحد عنده الأراضي الشاسعة ويسترق أناس لأجل أن يعملوا وكل الثمرات له، وهؤلاء يعملون ولا يحصلون على شيء، إنما يأكلون فقط ويكون عندهم السكن. هؤلاء بمثابة العبيد بالنسبة لهذا الإقطاع، يتصرف فيهم كما شاء، يعذب من يشاء، يعطي من يشاء، ويمنع من يشاء، وربما يقتل منهم من يشاء. هذا الوضع القاتم كان بمباركة من الكنيسة وبمباركة من رجال الدين، بل رجال الدين أنفسهم كانوا من الإقطاعيين، وكان بعض رجال الكنيسة يملك الآلاف من الأرقاء والأراضي الشاسعة، ويتعامل مع الأرقاء كما يتعامل معهم غيره من الإقطاعيين، بل لدرجة أنهم اختلقوا أمورا ونصوصا تلزم الأرقاء بالسمع والطاعة للإقطاعيين، وأن من فعل وأن من خالف سيده الإقطاعي فإن الرب سيغضب عليه وسيدخله النار، إلى غير ذلك من الأشياء التي افتروها وكذبوا بها على هؤلاء. فالمتأمل في حقيقة هذا الوضع، فمن هذا الوضع نشأت تلك الثورة، وثار الأرقاء والفقراء على هؤلاء الإقطاعيين والملوك وكذلك رجال الدين الذين في حقيقة أمرهم كانوا يتاجرون بالدين. وكانت تلك المقولة المشهورة، كانوا يقولون: اشنقوا آخر إقطاعي بإمعاء آخر رجل دين. يعني بلغ الغضب من شدة البغي والظلم الذي كانوا يعانونه أنهم قالوا هذه المقولة: اشنقوا آخر إقطاعي بأمعاء آخر رجل دين. هذا هو الوضع الذي نشأت فيه العلمانية، نشأت تحت ظل وطأة ظلم وبغي وجبروت وطغيان، ونشأت تحت وطأة رجال دين هم في حقيقة أمرهم يصدق عليهم وسط تجار دين، لأنهم حرفوا الدين لأجل مصالحهم ولأجل مصالح الملوك وغير ذلك. فهذا هو الوضع. طيب نأتي إلى الإسلام ونقارنه بهذا الوضع. الإسلام نهى عن البغي والظلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة. وجاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. والشريعة لأجل أن تمنع الباغي من بغيه والظالم من ظلمه شرعت القصاص، فالقصاص يكون في الجروح وكذلك يكون في القتل ونحو ذلك من هذه الأمور. وجاءت الشريعة بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقد بلغت في ذلك شأوا عظيما لم تدركها في ذلك حضارة من الحضارات، الشريعة الإسلامية. وكذلك الدين محفوظ، بحيث أن نصوص الدين معروفة. الدين عندنا ليس عند أناس معينين، ليس عند أناس معينين لا يعلمه إلا هم. الدين مصادره عندنا في الإسلام معروفة، يؤخذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك بما فهمه سلف هذه الأمة. هذا هو الدين، ليس الدين عند رجال مخصوصين يتاجرون به، يغيرونه متى شاءوا، يزيدون فيه وينقصون فيه ما شاء. فالإسلام لما شرع أن يكون دينا محكما بين الناس في جميع أمورهم وشؤونهم، كان دينا يمتلك هذه المقومات بحق وصدق. ولا أدل من ذلك من أن ينظر الإنسان إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر خلفائه الراشدين، كيف أن الأمة كانت تنعم في العدل وكانت تنعم في الرخاء وغير ذلك من الأمور التي يمكن أن يعلمها كل مطالع لتاريخ وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه الراشدين، وهكذا من صلح من الخلفاء والأمراء وحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، وهذا يعلم حتى أعداء الدين والملة. طيب هذا لأجل التوطئة للظروف التي نشأت فيها العلمانية في الغرب، فجاء بعض الناس ليستوردوا ذلك. طبعا الذين استوردوا العلمانية في بلاد الإسلام ليس همهم ما كان هم أولئك، وأولئك الذين أتوا بالعلمانية في الغرب إنما كان همهم أن يتخلصوا من وطأة الظلم الذي كانوا يعانونه ويعايشونه، ومن رجال الدين الذين كانوا يفعلون ما يفعلون. لكن الذين أتوا بالعلمانية في المجتمعات الإسلامية همهم أن تشيع الفاحشة، همهم أن يتخلصوا من قيود الدين ومن حكم الدين، لأن الدين فيه قيود، من فعل كذا فعقوبته كذا، سواء كان العقوبة الشرعية أو العقوبة التي تتعلق بالسلطان ونحو ذلك. ونحن إنما همنا هنا أن نبين أن المنهج العلماني هو يعتبر من المناهج الإلحادية، والعلماني هو كالملحد، نحن تكلمنا عن الملحد الربوبي، العلماني مثل الملحد الربوبي. الملحد الربوبي يقول بأن الخالق لهذا الكون كله هو الله سبحانه وتعالى، ولكنه ينكر الرسالات والنبوات، ينكر أن يكون الله قد أرسل رسولا أو أنه قد أنزل كتابا، فينكر ذلك كله، هذا ملحد الربوبي. والعلماني شبيه بالملحد الربوبي، غير أنه يدعي ادعاء أن هناك رسل نزلوا بكتب، لكن هذه الكتب علينا أن نحجمها ونجعلها في إطارات ضيقة بحيث أنها لا تؤثر على حياة البشر. فهو يشترك مع الملحد الربوبي في هذه الجزئية، كأن العلماني يقول، وفي هذه يعني يمكن يكون العلماني من وجهة من هذه الوجهة قد يكون أشر من الملحد الربوبي، لأنه كأن العلماني يقول إنما نزل في الكتاب الذي أؤمن به وما جاء به الرسول الذي أؤمن به هناك ما هو خير منه وهناك ما هو أصلح منه للبشرية. الشاهد من ذلك أن العلمانية والإسلام لا يجتمعان، العلمانية والإسلام لا يجتمعان، فالله سبحانه وتعالى قال: إني الحكم إلا لله. المعنى: ما الحكم إلا لله. أما العلمانية فقد جعلت الحكم للدساتير الأرضية والقوانين الوضعية، وأما الشريعة فإنها تقول: إني الحكم إلا لله. فالحكم لله، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ويقول جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإما أن تكون مؤمنا، ويشمل ذلك أن تؤمن بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، وإما أن تكون غير مؤمن بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فالله سبحانه وتعالى وصف إيمانهم بالزعم، يعني أنه ليس إيمانا حقيقيا، وإنما هو إيمان مزعوم. ولو أن إيمانهم كان إيمانا حقيقيا لا تحاكموا ليس إلى الطاغوت، وإنما تحاكموا إلى شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون. وحكم الجاهلية هو كل حكم ليس هو حكم الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون. نفى الإيمان عن هؤلاء الصنف الذين سيذكروا: فلا وربك لا يؤمنون. وحتى هنا غائية تفيد الغاية، أي أن الإيمان لا يتحقق حتى تتحقق هذه الغاية. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا، المرحلة الأولى هي التحكيم، قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني أن نفوسهم تكون طيبة لحكم الله راضية به ويسلموا تسليما، أي بعد ذلك يحصل التسليم التام والانقياد لذلك. إذا لم تجتمع هذه الشروط فهذا الذي اختل عنده شرط من هذه الشروط ليس بمؤمن. فلا وربك لا يؤمنون، بل إن الله سبحانه وتعالى نبه نبيه لأن يحذر عمن يريد أن يصرفه عن شيء من الشريعة، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. فلذلك لا يمكن لمسلم أن يقول: أنا مسلم ولكني لا أقبل تحكيم دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل من يقول لك أنا علماني فعلم أنه قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، إلا أن يرجع إلى الدين من جديد، فإنه مرتد بادعائه ذلك، لأن ذلك يشمل أنه يريد أن يحكم غير شرع الله سبحانه وتعالى، وهو يعتقد أن غير شرع الله سبحانه وتعالى هو الصالح لأن يحكم بين خلق الله. وهكذا قل في الليبرالية ونحوها، فالمسميات كثيرة. العلمانيون لهم مسميات كثيرة تندرج تحت هذه التسميات، فمنها مثلا القومية تجد أنها دعوة عنصرية لونية طينية، كل يتعصب لعنصره ولونه. تجد أنها في الدول الأفريقية بعض الناس يتعصب لعنصريته ولأفريقيته، وفي العرب تجد أن أحزابا عربية قامت لأجل القومية العربية كحزب البعث والحزب السوري القومي ونحو ذلك من الحركات القومية. ولذلك هي تقدم القومية العربية على غيرها من الأمور، وكل هذه الحركات مؤداها إلى الكفر والإلحاد، سواء صرحوا بذلك أو لم يصرحوا بذلك. ولذلك بعض القوميين العرب صرح بذلك فقال: هبوني عيدا يجعل العربة، أي العرب، أمة، يعني أمة واحدة، وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. ولذلك قال قائل حزب البعث: آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له فاني. ولذلك الأحزاب التي عندها أسماء رقراقة، رنانة، حزب البعث، القوميون، العرب إلى آخره، كل من يدعو إلى قومية وعصبية فاعلم أنه يدعو إلى غير الدين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لا فرق لعربي على لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. فلذلك المسلمون لا يفرق بينهم رابطة، ولا تفرق بينهم دولة، ولا تفرق بينهم قومية من القوميات، إنما المؤمنون إخوة، هكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فكل من دعا إلى قومية وعصبية ونحو ذلك، خلاصة دعوته أنه يدعو إلى غير دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في المسند من حديث الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وآمركم بخمس: الجهاد والهجرة والسمع والطاعة، والجهاد والهجرة والجماعة. قال: ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي جهنم. فقال له رجل: وإن صلى وصام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن صلى وصام. فمن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي جهنم. وهذه من دعوات الجاهلية، لأن الجاهليين كانوا يفتخرون بقبائلهم، يفتخرون بعصبياتهم وقومياتهم ونحو ذلك، هكذا كان يعني افتخارهم. هل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي، هكذا كانوا عندهم عصبية. وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا ونحو ذلك، من هذه الأمور التي كانت عند العرب من تقديمهم لقبائلهم، وأن ابن عمهم إذا استنفرهم ولو على من كان حليفا لهم أو كان قريبا لهم قاموا عليه طوعا لذلك، وهذا من الدعوات الجاهلية. ونكتفي اليوم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.